عين ولا أثر. فهذه الجملة اليسيرة وهذه الألفاظ القليلة من إبراهيم عليه السلام في قمة البلاغة جمعت أحسن منهاج وأقوى سبيل وأبدع احتجاج، وذلك كله في حسن أدب وخلق جميل. يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك، أي فحق القاصر اتباع الإنسان الكامل. إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك. ولذلك إبراهيم عليه السلام حينما يخاطب أباه أو يلقى أباه يوم القيامة فيقول له يعني ألم أدعوك إلى التوحيد، ألم أقل لك كذا وكذا، فيقول ودعوتك إلى أن تتابعني على التوحيد، فيقول له الآن لا أعصي، الآن لا أعصي، حيث لا يدفعون هذه الطاعة ولا هذه الزيادة يوم القيامة. فهنا يقول إبراهيم يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك. هذه منة الله سبحانه وتعالى أن آتاه الله الوحي والعلم. فاتبعني أهدك صراطا مستويا، أي معتدلا لا إفراط فيه بعبادة من لا يستحق ولا تفريط بترك عبادة من يستحق. وكذا في باب الأخلاق والأعمال قال ابن هجري أي وإن كان حق لابني اتباعا حديث العرف لكنه باطل، لأن الحق اتباع الصواب. يعني العرف يرى أن الابن يدفع وباك، لكن في ميزان الحق لا، كل مخلوق مطالب ان يتبع الحق. فلو كان الحق مع الابن والاب على ضلال الحق وحق ان يتبع، فان الاب يكون مطالبا في هذه الحاله باتباع الابن. هنا قال التمثري تم عليه السلام بدعوته الى الحق مترصقا به متلصقا، فلم يتم اباه بالجهل المفرط ولا يحسه بالعلم الفائق. انظر الى الدقه في اختيار الالفاظ من الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وغاية الترفق والتلطف. فلم يتم أداءه بالجهل، كما تلاحظ في هذا الوقت لم يصدقه بالجهل، وإن كان هو جاهلا وفي أقصح درجات الجهل حيث عرض ما لا يسمع ولا يعقل ولا يغني عنه شيء، لكنه لم يتم أداءه بالجهل المفرط ولا نفسه بالعلم الفائق، لكنه قال إن معي طائفة من العلم وشيئا منه ليس معه. قد جاءني من العلم، نوع من التواضع والترصف والترصف. فلم يقف يقول انت جاهل ودعني انا وعلمت، فان الله اوحى الي العلم العظيم وانا عالم علامه ولا قال ذلك، وانما ترقب لم يبالغ في وصف نفسه بعلمه. قد جاءني من العلم، اي نعم، فكان العلم الذي عنده ليس بعلم الفأس، وانما قال ان معي طائفه من العلم وشيئا منه ليس معه، وذلك علم الدلالة على الطريق السويم فلا تستنكر. وهل أني وإياك في مسير وعندي معرفة بالهداية دونك، قد تبعني أنجد من أن تضل وتفير، بل هذا أولى. يعني كان الأب والابن يصطحبان بعضهما في سفر مثلا في طريق، والابن هو الذي يعرف الطريق جيدا في وقت الصحراء والأب لا يعرف وضع. فهل لأن العرف يرى أن الابن يتبع أباه فيمشي ليتبع حتى وإن هلك معا، أم أن العقل والمنطق يعني يحكم بأن يتبع من عنده الخبرة التي توصل إلى طريق السعادة والنجاة؟ فإذا كان هذا في سفر في طريق في الصحراء فما بالك في السفر إلى الآخرة حيث يستقر الإنسان في جنة أو في نار، فشك أن صاحب الحق أحق أن يتبع. يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، كلف عليه السلام بتخطيطه ونهيه عما كان عليه. انظروا لنا التخطيط عن طريق النهي وتخطيط عبادة الشيطان، فهنا تخطيط محمود لأنه تخطيط عن الشر بل عن أقبح الشر على الإطلاق. كلف بتخطيطه ونهيه عما كان عليه بتخطيطه بصورة يستنكرها كل عاقل، ببيان أنه أي الشيطان مع عرائه عن النفع للمرة مستجلب بضرر عظيم. يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، إن المنهج الذي كان عليه أبوه كان في سورة يستقبحها ويستنكرها كل عاقل، ذلك أنه ليس فيه نفع بالمرة بجانب أنه مستجلب للضرر العظيم، وهو في حقيقته عبادة للشيطان لما أنه الآمر به والمسول له. فكل مخالفة سواء كانت المعصية أو حتى الشرك والكفر انما يقع في تدوير الشيطان وتزيينه، وذلك الطاغوت والشيطان

أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. وكانوا يتعجبون لأن هم الذين على الحق، وأن من عاد هذا مما يستغربون منه. لئن لم تنتهي لأرض من لك تهديد وأناح، أي لئن لم تنتهي عن القول بها وعن نصحك لأرض من لك بالحجارة. واهجرني مليا، أي تباعد عني زمانا طويلا. قال سلام عليك، فأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، أي مبالغا في النطق به. وفي جوابه بقوله عليه السلام سلام عليك مقابلة السيئة بالحسنة، كما قال تعالى وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، أي لا أصيبك بمكروه بعد، لن تكثر مني إلا السلام، يعني أنا لا أرضيك ولا أصيبك بمكروه. قال سلام عليك، أي لا أصيبك بمكروه بعد. فأستغفر لك ربي، ولكن سأدعو ربي أن يغفر لك، كما قال واغفر لأبي. قال السبحاني وفي الآية دليل على جواز متاركة المنصوح، والحال هذه ما لم يكن وصل المنصوح إلى مثل هذه الحالة من النفور من الحق، وأن يقول له لئن لم تنتهي لأرض منك واهجرني مليا، غاية النفور من الحق في هذه الحالة يجوز المتاركة، المتاركة يعني تجنبه والابتعاد عنه، والحال هذه. ويجوز أن يكون دعا له بالسلامة استنالة له والاستقطاب قلبه. ألا ترى أنه وعده بالاستغفار؟ قال سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. وفي التكليف استدل بعضهم الآية على جواز ابتداء الكافر بالثلاثة. وقال ابن كثير، وطبعا تكونوا حاضرين في مثل هذا، يعني تتأملوا في دقة في عبارات العلماء، يعني هنا يقول وفي التكليف استدل بعضهم بالآية على جواز ابتداء الكافر بالثلاثة. واضح؟ الاثنين طبعا هو اثنين للسلوكي في التأويل، فمعنى استغل العاصفة فعلا القتلي لا يعني ذلك انه يعتمد هذا المثل، لكن كل هذه الآية استغل بها من ايه؟ من ذهب الى انه يجوز ابتداء الكافر بالسلام، لكن لما كان هذا التنبيه عارف لم يعني يتوقف في تحقيق المسألة. ابتداء الكافر بالسلام اذا نظمنا الأدلة، لكن ان هذا غير جائز، لا تبدأوهم بالسلام، لا تبدأوهم بالسلام، فبما إلى وبدع هو في السلام، فيرد عليه السلام حتى يقتصر على قول وعليكم. واضح هذا هو الذي فيه خلاف، أما هذه المسألة فالراجح عدم جواز ابتداء الكافر بالسلام، لكن فمثل هذه العبارة لا تعني أن القاطبي يعتمد هذا الكلام. وقال ابن كثير قد استغفر إبراهيم عليه السلام لأبيه مدة طويلة، وبعد أن هاجر إلى الشام وبنى المسجد الحرام، وبعد أن ولد له إسماعيل وإسحاق، بقوله ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. فمعنى ذلك ان ابراهيم بقي مده يستغفر لابيه بعد ان هاجر الى الشام وبنى المسجد الحرام، وبعد ان ولد له اسماعيل واسحاق، بقوله ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. طيب ما الذي يدل على انه كان بعد ميلاد اسماعيل واسحاق؟ ولوالدي ولوالدي ولوالدي ام هي لوالدي؟ طيب ما علاقتها بإسماعيل وإسحاق؟ أي نعم صحيح، لأن الآية أصدر في سورة إبراهيم هي الحمد لله الذي واحد وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق، هذا هو سياق الدعوة، فمعناه أنه كان جوز إبراهيم هي إسماعيل وإسحاق عليهما السلام. وقد استنصر المسلمون لقراباتهم وأهليهم من المشركين في ابتداء الإسلام، وذلك ابتداء إبراهيم الخليل في ذلك، حتى أنزل الله تعالى قد كانت لك أسوة حسنة في إبراهيم والذين معك إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله، إلى قوله تعالى إلا قول إبراهيم لأستغفرن لك، يعني لكم في إبراهيم والذين معه أسوة حسنة في كل ما فعلوه وفي كل ما قالوه إلا في هذا القول أنا أتأسوا بهم. فهذا معنى قوله تعالى إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك، يعني إلا في هذا القول فلا تتأسوا به. ثم بين تعالى أن إبراهيم أخلع عن ذلك ورجع عنه، فقال تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي القربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. أيضا وقال تعالى أيضا وما كانت استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. نعم قال إبراهيم عليه السلام قال سلام عليك، لا استغفر لك ربي انه كان لي حفيا واعتذركم، اي اتباعد عنك وعن قومك بالهجره، واعتذركم وما تدعون من دون الله اي من اصنامكم. قال التمخري وما تدعون اي ما تعبدون. فالمراد بالدعاء هنا العباده، لانه منها ومن وثائقها ومنه قوله صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العباده، لان هي العباده الدعاء هو الطلب، الدعاء هو الطلب، والعباده هي نوع من الطلب. لماذا الانسان يعبد الله؟ يطلب بذلك الثواب، يطلب بذلك النجاه، فهي العباده هي اصلا هي نوع من ايه؟ من الطلب وصفه الى حصول هذا الرجاء والطلب. ويدل عليه قوله تعالى فلما اعتذرهم وما يعبدون من دون الله. واضح اذا هذه الايه يعني مما يدل به على ان العباده قد يعبر عنها بالدعاء تماما، العباده يعبر عنها بالدعاء، بدل انه قال هنا تامل هاتين الايتين واعتذركم وما تدعون من دون الله، ثم في الايه الثانيه فلما اعتذرهم وما يعبدون من دون الله. فانظر كيف يعني استعملت العباده مكان الدعاء والعبد، فلما اعتذرهم وما يعبدون من دون الله. واعتذركم وما تدعون اي تعبدون من دون الله وادعو ربي عسى الا اكون بدعاء ربي سخيرا. طبعا هذا وضحه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله الدعاء هو العباده، ثم تلا قوله تعالى فقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. فاستعمل ايضا العباده مكان الدعاء. وادعو ربي اي اعبده وحده، ادعو ربي اي اعبده وحده عسى الا اكون بدعاء ربي سقيا اي خائنا ضائع السعي. وفيه تعريض بسخاوتهم بدعاء الهتهم، اما انتم فسوف تشقون بتوجيه الدعاء والعباده الى غير الله سبحانه وتعالى مع التواضع لله بقوله عسى، وادعو ربي عسى رجاء، وما فيه من عظم النفس ومراعاه حس الادب، هو لا يقول ان الله لا يجزم لان الله يعني قطعا سوف يستجيب دعاء، وانما هو يرجو الله ان يستجيب الدعاء، لكن عسى ان اكون بدعاء ربي سخيا، فهذا فيه عظم للنفس ومراعاه لحسن الادب والتنبيه على ان الاجابه والاثابه بطريق التفضل منه تبارك وتعالى، كما قال الشاعر ما للعباد عليه حق واجب كلا ولا سعي لديه ضائع، ان عذبوا فبعفوه او نعموا فبفضله وهو الكريم الواسع. فليس ما للعباد عليه حق واجب، وانما هو محض فضل وامتنان من الله سبحانه وتعالى. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وذلك بالمهاجرة من الشام، وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا، أي جعلنا له بنين وحفدة أنبياء، وهبنا له إسحاق ويعقوب، إسحاق ابنه ويعقوب حفيده، فيقول وكلا جعلنا نبيا جعلنا له بنين وحفدة أنبياء، فرط عينه بهم في حياته كما بشرته الملائكة، إنما بشرته بإسحاق فبشرناه بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، وقال في سورة الأنبياء وذكرناه بإسحاق ويعقوب وإسحاق ويعقوب نافلة يعني زيادة عن ابن الابن أنه حتى يرى يعني أحفاده. فأي جعلنا له بنين وحفلة الأنبياء قرت عينه بهم في حياته بدل من فارقه من أقربائه الكفرة الفجرة، وهذه سنة الله سبحانه وتعالى أن من ترك شيئا لله عوضه الله خير منه. لما اعتذر خلقه وهاجر من وطنه لوجه الله سبحانه وتعالى ولإقامة دينه وتوحيده كافأه الله بأن عوضه خيرا منه دليل وحفلة وجعله أنبياء وخرت فيهم عينه في حياته بدل من فارقه من أقربائه الكفرة الفجرة. ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عاليا، ووهبنا لهم من رحمتنا أي ما عرف فيهم من النبوة والذرية وسعة الرزق وحوزة الأرض المقدسة، وجعلنا لهم لسان صدق عاليا أي ثناء حسنا، عبر باللسان عما يوجد باللسان، وجعلنا لهم لسان صدق عاليا، هو عبر هنا باللسان عما يوجد باللسان عن الشيء الذي آلته اللسان وهو الثناء الحسن، فماذا معنى وجعلنا لهم لسان صدق؟ فعبر باللسان عما يوجد باللسان وهو الثناء الحسن الذي يكون باللسان، كما عبر باليد عما يطلق باليد وهو العطية، وإضافته إلى الصدق ووصفه بالعلو للدلالة على أنهم أحق بما يثنى عليهم وأن مجاهدتهم لا تخفى. هذا هو الحكمة من قوله لسان صدق عليا، يعني أنهم لو يثنى عليهم ويمدحون بأشياء هم متصفون بها ممكن أن يوصف بالكرم وهو بخيل، ممكن يوصف بالصدق وهو كامل، ممكن أن يوصف مدهنة يعني بالذكاء وهو غبي، أو أي ذلك يوصف الإنسان من المنافقين أو المداهنين بصفات ليست موجودة فيه. أما هنا فبين الله سبحانه وتعالى أن هذا الثناء الذي يثنى به عليهم هم يستحقونه بالفعل، وجعلنا لهم لسانا صدقا، ثناء صادق وليس ثناء من ذاك يعني اسم على غير مصدق، وإنما لسانا صدق عليا، يعني هم أحقاء يثيرون بما يثنى عليهم به وأن مجاهدتهم في سبيل الله لا تخفى. واذكر في كتاب موسى إنه كان مخلصا أو إنه كان مخلصا، فبكسر الله أي هو أخلص العبادة عن الشرك وأسلم وجهه لله، وقرئ بفتحه إنه كان مخلصا أي أخلصه الله، يعني اصطفاه كما قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، يعني اصطفاه. وكان رسولا نبيا، وناديناه من جانب الطور الأيمن، أي من جانبه الأيمن من موسى، الجانب الأيمن بالنسبة لموسى عليه السلام، وناديناه من جانب الطور الأيمن أي من جانبه الأيمن من موسى حين ذهب يبتغي من تلك النار جذوة، فرآها تلوح فقصدها فوجدها تمه فنودي عندها إني أنا ربك، وقربناه نبيا أي مناديا أي كليما إذ كلمناه بلا ما سبق، وقربناه نبيا أي مناديا، مناديا يعني كليما كلم الله وسبق وبلا ما سبق، ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا ليسد أجره في أداء الرسالة. وهذه بلا شك كفاعة لا يمكن أن يتخيل أن أخا يدفع في أخيه كفاعة أفضل من هذه الكفاعة، بينما سأل موسى ربه أن يبعث معه أخاه هارون النبي فاستجاب الله له يعني دفعه فيه وقبل منه هذا وآتاه ما سأله، فهل هذا احتمال قائم أن تحصل كفاعة أفضل هذا القدر الآن؟ لا يمكن، لأنه هو خدمة وهذه من أعظم كفاعة من أخي في أخيه حيث جعله نبيا ورسولا معه. واذكر في الكتاب إسماعيل وهو ابن إبراهيم عليه السلام، وإنما أصل ذكره عن ذكر أبيه وأخيه لإبراز كمال الاعتناء بأمره في إرادته مستقلة، يعني لم يذكر الله سبحانه وتعالى إسماعيل مع إسحاق ويعقوب مع أخي إسحاق ومع أبي إبراهيم المزيد من العناية لإبراز شأن إسماعيل بصورة مستقلة لا على سبيل التبعية لأبيه وأخيه، لإبراز كمال الاعتناء بأمره في إرادته مستقلة. إنه كان صادق الوعد، هذا تعليل للأمر، تعليل للأمر أي أمر. واذكر صحيح تعليل الأمر واذكر في كتاب إسماعيل هذا أمر، ثم علم لماذا يعني يستحق إسماعيل أن يثنى عليه في القرآن الكريم وأن يذكر في القرآن الكريم. إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا، تعليل للأمر وإراده عليه السلام بهذا الوقت، وإن شاركه فيه بقية الأنبياء لا شك أن جميع الأنبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام يعني كانوا صادقي الوعد، لكن يعني أورده الله سبحانه وتعالى بهذا الوقت مع أنه مشترك بينه وبين سائر الأنبياء تكريما له وإكراما، ولأن هذه الخصلة بالذات هي المشهور من خطابه، وناهيك أنه وعد من نفسه الصقر على الفتح توفى به، هل هناك يعني صدق وعد أكثر من هذا؟ حينما قال لأبي عليه السلام ستجدني يا أبا افعل ما تؤمر، قال له كيف يعد أباه؟ يوعد أبوه يقول له إيه؟ ستجدني إن شاء الله من الصابرين، الذي يوفي في مثل هذا هل يمكن أن يوفي في هل لا يوفي فيما دونه؟ فإذا كان وعد ووفى في الفتح لم يقل لم يترفض من الأمر، ولذلك قال تعالى فلما أسلم كلاهما وخضع لأمر الله،

أي لا يسمعون فيها حضور كلام لا طائل تحته، لأن له أصل هو صوت العصافير الذي لا معنى له. أهل الجنة لا يسمعون في الجنة حضور كلام لا طائل تحته، لا يسمعون لهوا، وهو كناية عن عدم حضور اللهو عن أهله. المقصود إيه؟ المقصود أن أهلها لا يلغون، أهل الجنة لا يتكلمون بكلام لا معنى وراء، كلام ثابت أو لهو. وفمعنى لا يسمعون فيها لهوا لأنهم إيه؟ لا يتكلمون بكلام لا طائل تحته، فهو كناية عن عدم حضور اللهو عن أهلها. قال السمحتني رحمه الله في تنبيه فيه تنبيه ظاهر على وجود تجنب اللهو واتقائه، حيث نزه الله عنه الدار التي لا تكليف فيها، مع أن الجنة هي دار ولا تكليف فيها، فنزه أصحاب الجنة عن اللهو. فمن أول أن نكون في دار التكليف التي نحن فيها محاسبون أن نتنزه عن سماع اللهو. وما أحسن قوله سبحانه وتعالى: وإذا مروا باللهو مروا كراما. وقال تعالى: وإذا سمعوا اللهو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتر الجاهلين. نعوذ بالله من اللهو والجهل والخوض فيما لا يعنينا. لا يسمعون فيها لهوا إلا سلاما، يعني إلا تكليما، وهو تكليم الملائكة عليهم أو بعضهم على بعض. طيب إذا الاستثناء يكون نوع الاستثناء إيه؟ منقطع طبعا، لأن لو كان الاستثناء مقرر عادي أو لكان إيه؟ معناها إن السلام ده نوع من اللغة. لا، لكن إلا هنا بمعنى إيه؟ لكن لا يسمعون فيها لغوا لكن يسمعون فيها تكليم الملائكة، هذا هو معنى الاستثناء المقطع، تكون إلا بمعنى لكن. واضح؟ فإذا إلا سلاما أي إلا تسليم، إما تسليم الملائكة عليهم وإما تسليم بعضهم على بعض على نسبة فاعلهم فقط، كما قال: لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. قوله تعالى: ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. وهم المتصفون بشعب الإيمان المفروضة في مواضع كثة من آية القرآن. ولما قص سبحانه من أنباء الأنبياء عليهم السلام ما حق مثبتا له وعقده بما أحدثه الخلق، فخلق من بعدين خلق الله الخلق، فخلق في السماء وخلق في البشر، يقول أنتم خير خلق لخير خلق، لكن في الشر تسكت الناس كما هنا، فخلق من بعدهم خلق في الزمن. فلما قص سبحانه وتعالى من أنباء الأنبياء عليهم السلام ما قص مثبتا له وعقبه بما أحدثه الخلق وذكر جزاءهم، عقبه بحكاية نزول جبريل عليه السلام ردا لما زعمه المشركون من أنه كان يخلوه فلا يزور، يدخل الهجر يعني يتركه ويزور، فكان المشركون يعني يقولون له قد قلعت ربك من خلاء الهجر والسفر فلا يزوره. تسلية له صلى الله عليه وسلم وإعلاما بأن الحال ليس على ما زعمه هؤلاء الخلق. فقال سبحانه وتعالى: وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا، أي وما كان ربك نسيا أي ينسى شيئا ما، بل لا يفيض علمه ولا ينزل ملكا إلا بحكمة يستعد لها الحال، أي فليس عدم النزول إلا لعدم الأمر به، وما نتنزل إلا بأمر ربك، ولم يكن لتركه تعالى لك وتوزيعه إياه. إن هذا إن عدم النزول الوحي لم يكن بسبب أن الله سبحانه وتعالى خلاك أو وزعك أو تركك، وإنما لأن الحكمة لم تقتضي أن يأمرنا بالنزول. وفي عاد اسم الرب المعرض عن التبليغ إلى الكمال اللائق مضافا إلى ضميره عليه السلام من تكليفك والإفعال بعلة الحكم ما لا يخفى، وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا، رب السماوات والأرض وما بينهما أي إلى التواجع والنجيمات والسحب وغير ذلك، فاعبده واصطبر في عبادته. قوله تعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما، قال بعض علماء الفلك: الآية تدل على أن السماوات أكثر من سبعة، وأن ذكر السبع ليس للحق كما قدمناه في البقرة، لأن السماوات عني بها الكواكب والأرض كوكب منها. قال أبو سعود: الآية بيان استحالة النسيان عليه تعالى، فإن من بيده

الاستحقاق، بل هذا أبلغ للحق في الآية للنفي والإثبات. قال الكثير رحمه الله تعالى: الذي يظهر لي والله تعالى أعلم أن الآية ليس يتعين فيها قسم، لأنها لم تقترن بأداة من أدوات القسم، ولا قرينة واضحة دالة على القسم، ولم يتعين عطف على القسم. والحكم بتكثير قسم في كتاب الله دون قرينة ظاهرة فيه زيادة على معنى كلام الله بغير دليل يجب الرجوع إليه. وحديث أبي هريرة المذكور المتفق عليه لا يتعين منه أن في الآية قسما، لا يلج النار إلا تحلة القسم. وأيضا في حديث آخر يعني ما أذكره ذا بالضبط، لكن هو حديث إيه في والذي نكتب يده لا يدخل النار أحد ممن بايع تحت الشجرة إلا تحلة القسم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، فاتبع بنفس التعبير. يقول حديث أبي هريرة المذكور المتفق عليه لا يتعين منه أن في الآية قسما، لأن من أساليب اللغة العربية التعبير بتحلة القسم عن قلة السبيلة، وإن لم يكن هناك قسم أصلا. يقولون ما فعلت كذا إلا تحلة القسم، يعنون إلا فعلا قليلا جدا قدر ما يحلل به الحالف قسمه. وهذا أسلوب معروف في كلام العرب، ومنه قول كعب بن زهير في وقت ناقته يقول: تخفي على يسارات وهي لاصقة زوائل مسهن الأرض تحليل، مسهن الأرض تحليل، فمسهن الأرض تحليل يعني يمس الأرض مسا قليلا، يعني أن قوائم ناقته لا تمس الأرض لشدة خفتها إلا قدر تحليل القسم. ومعلوم أنه لا يعنينا من ناقته أنها تمس الأرض، قالت الناقة تحلف أنها لا تمس الأرض، لا، ويستعمل التعبير بناء على القلة. فمعلوم أنه لا يعنينا من ناقته أنها لا تمس الأرض حتى يكون ذلك النفس تحليلا لها كما ترى. وعلى هذا المعنى المعروف، فمعنى قوله صلى الله عليه وسلم إلا تحلة القدم، أي لا يلد النار إلا ولولا قليلا جدا لا ألم فيه ولا حق. وأقرب أقوال من قالوا إن في الآيات قسما قول من قال إنه معطوف على قوله قال ربك لنحشرنهم، يعني لو أقرب الأقوال في إثبات القسم في الآية اللي هو موضع القسم قال ربك لنحشرنهم ثم عطف عليه وإن منكم إلا واردها، يعني وربك إن منكم إلا واردها، لأن المعطوف على القسم قسم. نعم، كقوله ثم لنحشرنهم وقوله ثم لننزعن وقوله ثم لنحن أعلم بدلالة قرينة لا من قسم في الجمل المذكورة على ذلك. وأما قوله وإن منكم إلا واردها فهو محتمل للعطف أيضا ومحتمل للاستئناف والعلم عند الله تعالى. بالنسبة لموضوع تحلل القسم، يعني كما قلنا يعني إما أن الحديث اللي هو حديث لا يموت لمسكين ثلاثة من الغلس، يعني فيصل طبعا فيلج النار إلا تحلة القسم، يعني لا يدخل النار إذا صبر على موت أبنائه الثلاثة إلا تحلة القسم، يعني إلا قدرا رئيلا أو قليلا جدا بقدر ما يحلل به الحالف قسمه، وهذا يكون أقل شيء. يعني مثلا كما لو أن رجلا حلف عليك والله لا تأكلنه، فأنت لا تريد أن تحلفه في يديك، فتأكل مثلا نقطة لطيفة جدا تقول أكلها تحلة القسم لأحلل لك يعني يمينك ولا أوقعك في اليد بالحلف، واضح؟ أو والله لا تدخل، فتقول أدخل تحلة القسم، تدخل كده كده ولا تستخلص، واضح؟ فالمقصود في الحديث لا يلج النار أو لا يموت لمسلم ثلاثات من النار، فيلج النار إلا تحلة القسم، يعني لكنه يدخل النار فقط لإيه؟ تحلة القسم. ما هو القسم؟ كأنه القسم المعهود في الآية، وهو قوله تعالى وإن منكم إلا واردها، على الحول لأن في الآية قسم وإن منكم إلا وارضها، أو تحلة القسم يعني إلا قليلا بدون وجود قسم أصلا، واضح؟ فالإشارة إلى أن الولود الناس جميعا فيه بالولود النار إنما يكون أمرا قليلا جدا، ولا يجدون لها حرا ولا أذى، بل يجعله الله عليه كما جعلها على إبراهيم بردا وسلاما كي يتحقق ما حسم الله وهو ورود كل الناس النار، أن الجميع سوف يردون النار، لكن المؤمنين لا يبقون فيها ولا يحسون بحبها، إنما يكونونها دحلة القسم، يعني قدرا قليلا جدا. ولذلك يعني معروف عند العرب أنهم يعني يقولون ضربه تحليلا، واحد حلف بنظرة ابنه مثلا فيضرب ضربا خفيفا جدا وقليلا يقال فيه ضربه تحليلا ليحلل قدره فقط لا لعجل الضرب، ضربه تحليلا او ضربه تعذيرا. وهذا مثل في القليل المفرد في القلة، وهو ان يباشر من الفعل الذي يختم عليه المقدار الذي يضر به قدمه، مثل ان يحلف على النزول بمكان فلو وقع به وقعة خفيفة أجزأته فتلك سحلة قسم. والمعنى لا تمسه أو لا تمسه النار إلا مدا يسيرا مثل سحلة قسم الحالة. فسحلة قسم يعني المرور على النار والازدياد بها فقط، المرور السريع فيها. هذا يعني خلاصة ما تيسر في تفسير هذه الآية الكريمة ونمري غضب الأسبوع القادم إن شاء الله سورة مريم.